سيف النار تلفت ترى الأرض صارت يبابا، جنات تراهم عداة ذئابا، أحال الحضارة صارت خرابا، جنون الجنات دعاهم إلى أن يعادوا الحياة، فصارت موات. سيف النار تحليت بالحزم لا تنثني، سيف النار وعزمك صلب فلا ينحني، شديد على من يعيت فسادا، رقيق لطيف مع الضعفاء مع الأبرياء، ليحيوا على أرضهم في أمان، وتحيا ابتساماتهم بالشفاء، سهورا سقاها السحاب المياه. سيف النار مت وحارب عدو الحياه.